ربي فاغفرنا ببركاته واهدنا الحسنى بحرماته وأميتنا في طريقاته ومعافاته من الفتن. يا رسول الله سلام، يا رفيع الشان عطفة يا جيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك، يا ربي عاشني وانت dambaan kita Nabi, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi penuntun kita Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi, panutan kita Nabi padamu. Engkaulah sang Nabi, kami semua rindu betapa hasrat ingin bertemu. Datanglah wahai sang jadikan kami yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di surga. Allah, Rabb al-alamin.